هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. ثم قال الله عز وجل هو الذي خلقكم من طين، لما ذكر خلق السماوات والأرض ثنى بخلقنا نحن فقال هو الذي خلقكم من طين، والطين هو التراب المبلول بالماء أو المخلوط بالماء وهو معروف، وذلك بخلق أصلنا وهو آدم. أما الإنسان فقد خلق من ماء مهين من النطفة، لكن آدم خلق من طين. ثم قضى أجلا أي قدر أجلا انقضى وانتهى، وأجل مسمى عنده، مسمى أي معلوم عند الله. وهنا الأفضل أن تقف ثم قضى أجلا ولا تصل، لأن الوصل قد يشعر بالتناقض. وجهه أن الأول منصوب قضى أجلا والثاني مرفوع، والحكم أيضا مختلف كما يتبين إن شاء الله بالفوائد. وأجل مسمى عند الله وهو قيام الساعة، فإن هذا مما يختص الله به عز وجل. قال الله تعالى يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله، وقال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند رب، هذا عند الله لا أحد يعلمه ولا أحد يعلم عن انقضائه. أما الأجل الأول فنحن نعرف انقضاءه، إذا وجدنا الرجل أنشأه الله ثم أماته انقضى الأجل أو لا؟ قضى الله أجله وعرفناه. لكن الأجل المسمى المعلوم عند الله عز وجل يختص الله بعلمه. ثم أي بعد أن عرفتم أنكم خلقتم من طين وأن الآجال تنقضي بعلم منكم وأجل آخر غير معلوم، بعد هذا تمترون. والامتراء هو الشك أي تشكون في البعض. فانظر الآن كيف ذكر في الآية الأولى شرك هؤلاء بربهم عن الكفار، ثم ذكر نوعا آخر وهو الكفر باليوم الآخر، لأن الشك فيما يجب فيه اليقين كفر. من فوائد هذه الآية الكريمة أن بني آدم حادث بعد أن لم يكن. من أين تؤخذ؟ من قوله هو الذي خلق، وقد قال الله تبارك وتعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هل بمعنى قد، فمن عمره 20 سنة هو قبل 21 سنة، نعم لم يكن شيئا مذكورا فأوجده الله، ففيه دليل على حدوث بني آدم وأنهم مخلوقون من العدم. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أصل بني آدم وأنه من الطين، والطين من أين؟ من الأرض. وقد قال الله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فإن قال قائل ما الجمع بين هذه الآية وبين قول الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان من صلصال صلصال، وقوله تعالى خلقكم من تراب؟ فالجمع بينهما سهل، وذلك أن أصل بني آدم تراب، صب عليه الماء فصار طينا، بقي زمنا مدة طويلة فصار صلصالا لأنه يسود، وإذا صنع منه الشيء صار صلصالا له صوت، إذا ضربته في أصبعك صار له صوت، فلا خلاف ولا تناقض. واعلم أنه لا يمكن أن يقع التناقض بين دليلين قطعيين،